لو أن لي مع ركن رشيد كنت لقيت ما فيش. قال رب انصرني بما كذبوا، أي بسبب تكذيبهم لي وعنادهم ولجامهم، أو رب انصرني بدل أن إيه أن كذبون. قال أي إجابة الله عما قليل لا يصبحن، عما يعني عن بمعنى بعد، بعد قليل سيصبحن نادمين، بعد قليل سيصبحن نادمين. قلنا بقى ان كل شر يجي لعدو الدين يجي له في الصبح، ان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح الايه، فساء صباح الايه، ولقد صبحهم بكرة عذاب ايه مستقر، فتنادوا مصبحين. ايش معنى الصبح كلها الصبح الصبح الصبح الصبح؟ ام قال لك ايوه ليه؟ ام قال لك لان الصبح ده اللي جاي والناس نايمه، وما دام الناس نايمه يبقى في خمول حركه على ما تقوم وتتمطع بقى وتتعمل، فلما يجي لهم الخبطه في وقت الصبح يبقى يصادفوا منهم ايه غره وغفله، ما يقدرش يستعد عشان يواجه، انما لما يجي لهم النهار قاعد ايه قاعد مستعد وصاحي وكل حاجه يبقى اذا هذه معنى ايه مصبحين. ولقد صبحهم بكره عذاب ايه مستقر. طيب لا يصبحن نادمين، طيب يصبحن نادمين، طب وعندهم ليه بقى؟ مالك على انهم كذبوا امر ما كان ينبغي ان يكذب، وجابوا لنفسهم ايه العذاب والمشاكل. وليه ما كناش احنا سمعنا وبلاش الحكاية دي وبلاش اللي. قال لك ليه بقى ازاي دي؟ قال لك لان النفس البشرية عادة شهوتها تغلبها في ان الحمق بتاعي خلاها ترد حق، وبده يرضي شهوة نفسه ان انا هنخضع للرجل ده اللي بشر زينا وايه يعني هيجي يستعلى علينا ومش عارف ايه، دي النفس البشرية. لكن بعد ما ينال الجزاء عليها يقول يا ريتني ايه نفذت الحكايه دي، زي ما واحد يقعد واحد ينافسه في نفسه ويزداد عليه ويضربه ولا يشتمه وبعدين يحصل منها ما يحصل، يقول يا ريتني سمعت الكلمه وايه وانتهيت. اذا ففيه شهوه نفسه تجعل الانسان يقف موقفا اذا ما جوزي عليه بالشده يندم اللي ما نفذهاش ومشى المساله وخلاص وطاط لها، وربما تقتضيك الشجاعه ان تجبن ساعه. يعني واحد مثلا مش غادر على عدوه وبعدين يقول لا انا مش غادر، زي مثلا ما سمعنا من الاستاذ قال انا ما اقدرش احارب ايه امريكا، الناس فهمت ان دي يعني جبن، لا هذه شجاعه بس شجاعه من نوع ارقى، لان في شجاعه تشجع على عدوك وفي شجاعه تشجع على نفسك، قال الشجاعه العليا. فقال لك انا بدل ما ادخل وقت اذم ومش عارف الى من اهو ده ما يندمش، انما اللي بقى يتنح زي ما حصل ويقف مش عارف ايه اهو شوف الندامة ايه ايه شكله. ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا مثل في مين؟ في ايه ابن ادم قرب قربانه ايه ولم يتقبل منه. قال لا اقتله انما يتقبل الله من المتقين. وبعدين قال له لئن بسطت لا ما انا ببسط انت جوب. وبعدين دوك قتله، فلما قتله وصف بس صف جثة اخوه كده قال يا ريتني فوتها، وكان له ولاد. فاصبح من النادمين، استيقظ بعد الالم، استيقظ بعد ما ياخذ الالم، لكن الزكيه يستيقظ قبل ان ياتي رد الفعل، قبل ان ياتي ايه رد الفعل ويصبح من النادمين. وبعدين بقى اتاسف لما شاف الغراب جاي، وعشان الغراب جاي يعلمه الحيوان ها، ولما قال نشتم واحد يقول له يا حيوان، احنا نشتم نقول له يا حيوان، طب هو الحيوان علم ابنه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ يبقى الغراب علمنا ولا ما علمناش؟ قالوا بعدين نقول بهايم. بهايم إيه ده؟ أيمين بمهمتهم أكثر منك اللي مش بهايم. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. وإذا قال الحق كلمة يبقى لازم يجي ما يصدقه، وإلا لما يكون حيقول لما قليل ليصبحون نادمين، وبعدين يمر كتير ولا طبعوش ندمين ولا حصل حاجة، المبدأ كله ينهدم ولا ما ينهدمش، ويقولها الله ويسجلها على نفسه في قرآن يحفظه هو، هو اللي يحفظه. عما قليل لا يصبحون نادمين فأخذتهم الصيحة. فيها مصبحين برضه لقد صبحهم. طيب فأخذتهم الصيحة بالحق، مش ظلم مش عدوان، ده هم اللي جابوه ايه لروحهم. صيحة ده هي اما عن فأهلكوا بريح ايه صرصر عاتية، مش اما سمودوا فأهلكوا ايه بالطيارة، اما عادوا فأهلكوا بريح ايه صرصر عاتية، وهنا بالصيحة. قال لك لان الريح لما تيجي صرصر يبقى لها صوت مزمجر ولا لا، يبقى فيها صيحة ولا مش صيحة، لان الصيحة صراخ، الصيحة ايه صراخ. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. الغثاء هو ما يحمله السيل حين ينزل المطر من القش والخرق البالية والأشياء اللي هي العظام بتاعة النبات، تلتفت تلاقي عاملة ايه ريم كده مثلا، وبعدين ينزل الغثاء ده يتركم مرة كده على البتاع، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكسه أو الغثاء دي. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للقوم إيه، إنه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، تتداعى يعني ندعي بعض عشان يحاربوكم، يوشك أن الأمم تتداعى تدعو بعضها عشان إيه يحاربوكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. لكن في قصعة كده فيها أكل والناس بيقولوا تعالى كل وتعالى كل وتعالى كل غنيمة. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل، أنتم كثير صحيح إنما كغثاء الإيه كغثاء السيل يذهب جفاء. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. بعدا بعدا عن إيه؟ ده بعدا عن نعيمنا الذي كنا نمنيهم به لو آمنوا، إنما مش بعدا عن العذاب اللي حتلقوه. يبقى لازم كلمة بعدا إضافية، يبقى بعدا إيه عن رحمتنا عن نعيمنا الذي لو آمنوا بنا كنا الدلم. البعد هو مسافة زمنية أو مكانية، كل شيء حدث له زمان وله مكان. نقول هذا بعيد يعني زمنه ده بقى هيقعد سنتين، أو بعيد يعني كم كيلو، يعني يبقى بعد للزمن يا الإيه يا المكان. بعدا عن ايه؟ والله ان كان بعد عن العذاب والنهاية يبقى كويس. قال لك لا، ده بعدا عن النعيم الذي كان ينتظرهم لو انهم لم يكذبوا وامنوا بالرسول الذي جاء. فبعدا للقوم الظالمين. قلنا ان الظلم اخذ حق الغير، والشرك هو الظلم الاعظم. كانت ناس سطحيين يفهموا الاول ان الشرك ظلم عظيم، لانك ظلمت الله، هو واحد وقلت ده له شريك، هو موجود وقلت ده مش موجود. قلت له ما حدش يقدر يظلم ربنا، ما حدش يقدر يظلم ربنا، لان اللي بيظلم بياخد حق، انما الحق بتاعه محفوظ، الحق بتاعه محفوظ وثابت له حتى وان على الباطل. ولذلك ايه ليجعل كلمة الذين كفروا ايه كان الاصول وكلمة الله العليا، مش كده؟ يعني على كلمة الذين كفروا ايه مفعول، لكن ما قالش وكلمة الله العليا. قال لك لا، لان لما يجعل كلمة الله العليا كأن كلمة الله في يوم ما لم تكن عليا. لا، قال وكلمة الله هي العليا دائما وان علت كلمة الكافرين. ليه؟ قال لك لان علو كلمة الكافرين ده علو لكلمة الله. ليه؟ قال لك لان الكفر اذا علا ايه اللي يحصل؟ يستشر الشر وتعض المظالم الناس، فيعرفون ايه خسة الكفر ودناءته وانه لازم ينكره الله. يبقى لما الناس تكره الكفر بقى وتقول ده لما جه فسد الدنيا، يبقى ده كلمة الله هي العليا ولا لا؟ اذا فكلمة الله هي العليا ايه هي العليا دائما. وان ان الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإن لم يغاروا عليه غار هو عليه. نعم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ظلموا مما المدام مش يظلموا ربنا، أم قال لك ده ظلموا أنفسهم. وكونك تظلم عدوك ده معقول تاخد منه خير، إنما تظلم نفسك، نفسك اللي بين جنبيك اللي انت ملهاش غير تظلمها ازاي؟ يبقى ده الظلم الوحش أوي. فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. هو ذلك القرن لأنه عجب وإلى عاد أخاهم إيه هود، إنما حيتكلمين عشوية وبعضها كده يجيب بقى الأنبياء بقى موسى وعيسى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين متتابعة أو متعاصرة، لأن قد يتعاصر نبيان كإبراهيم ولوط، ويتعاصر مش عن نبيان كشعيب ومين وموسى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. خدوا بالكم التعبير ده، ما تسبق من أمة، ما دام قرون حيجي أنشأنا بعدها، يعني القرن بعد إيه، وكل قرن هيبقى له إيه رسول، وكل رسول وقرن له أجل، أجل ينتهي عنده زي أجل الأفراد تمام، لا يتقدم ولا يتأخر. يقول له لما تيجي حرارة الدعوة والناس يتمسكوا بها كده، يقوم الإيه الدعوة تنتشر، وبعدين الناس تصيبهم غفلة وفتور ويختلفوا مع بعض ويتفرقوا، مش تقوم دي تروح وتيجي إيه، زي الحضارات اللي انت بتشوفها، انت بتسمع دي حضارة السنة القديمة وحضارة مصر والحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية والحضارة الانكليزية، الله ايه الحضارات اللي بتتوالى دي على بعضها. اما قال لك ما هي الحضارة تاخد حظها في الارتقاء، وبعدين الحضارة تعمل رخاوة وطراوة في اصحاب الحضارة، جلدهم يلين يوم يغفلوا عن الاشياء تقوم تنهدم عليهم وتيجي حضارة ايه بقى، الحضارة اللي تبلغ اوج اللي ربنا يقول في حقها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. حضارة فرعون اللي هي زي الهرم دلوقتي وأبو الهول اللي بيقولها الناس أهل الحضارة الحديثة عشان يتفرجوا عليه، ما جاتش حاجة بالنسبة لمين دي، إرم ذات العباد، لأنه قال معادي إيه لم يخلق مثل يعني ولا الحضارة المصرية بقى، ما الحضارة دي كلها ما تسيبش حاجة تدل عنها، يبقى معناها إيه دي الحضارة اللي ما عملتش مناعة لنفسها دي وتنهض كده ولا حد عارف عنها حاجة. أم قال لك ما هو ساعة الحضارة ما تلين أصحاب الحضارة يلين جلودهم ويضعفهم لازم يحصل لها الإيه الدورة، كذلك أتباع كل رسول يغفلوا شوية عن المبدأ وبعدين دي دي دي دي السماء تتثقل وتجيب رسول إيه رسول تاني. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها، أي أمة لا يمكن أن تسبق أجلها فتنتهي أو تقوض قبل ما يجي الإيه، طب هي ما تسبقش أجلها، طب يقول وإيه، قال إيه تاني وما يستأخرون. طب التعبير ده يجي إزاي كونها ما تسبقش أجلها، معقولة يعني أجلها أنها تموت بعد 20 سنة ما تموتش بقى قبل 15، طب وما تستأخرون إزاي ما دام بلغت أجلها، هل يتأخر إزاي واحدة وصلت 20 تقول ما تتأخرش 10، ده هي وصلت إيه، ما يمكنش الكلام. تبقى ما تسبق من أمة أجلها كلام صح، وما وهي ما تستأخرها يعني الحكم أنها هي ما تتأخرش كمان، يبقى مش هي ما تتأخر وتتقدم، لا ده هي الأصل أن أجلها هي لا تسبق الأجل، وهي محكوم عليها بأنها لا إيه لا تستأخر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، نقول له الاستئخار بعد بلوغ الأجل مستحيل، واحد وصل سن 20 نقول ما يقدرش يموت بعد سن 10، ده هو وصل 20 ما يقدرش، نقول له والأصل فيه أنه لا يستأخر، والأصل فيه أنه إيه لا يستأخر. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أرسلنا رسلنا بالمعنى العام كده، أرسلنا رسلنا تترى يعني إيه ولا بعد، اهي تترى دي الناس تظن انها فعل يعني تتوالى، نقول له لا تترى مش فعل، بدليل ان فيه قراءة وفيه لغة تترا والفعل ما ينونش، يبقى اذا ما دام فيه تترا تبقى ما هيش فعل، ما تبقى اسم. طب وتترى تبقى اسم ازاي، اما قال لك ودي للتأنيث زي حبلة الالف الاخرة للتأنيث، وعندنا التاء بتيجي مطرح الواو في اللغة عندنا، مش بقول ايه نصيحة الرسول قال له ايه احفظ الله تجده ايه وجاهك مواجهة، التهدل المين بدل الواو، يبقى التهدل اللي هنا دي بدل مين واو، هاتها بدل ايه شيل التهدل وحط الواو. ثم ارسلنا رسلنا وترى يعني متتابعين فرد ورا فرد ورا فرد، لان الوتر والفرد يبقى ايه متتابعين، يبقى تطرى ايه بقى بيه دلوقتي، اوعى تقول انها فعل ليه، بدليل ان فيه لها انها تترن منونه، والفعل ما ينون. طب امال دي ايه؟ تبقى الت هنا بدل مين؟ الواو. وهل جاءت الواو التاء بدل الواو؟ قال لك إيه؟ النبي قال احفظ الله تجده ايه في جهك، يعني وجهك وجاهك مقابلك. ثم ارسلنا رسلنا تترى، كلما جاء امه رسولها كذبوه. هي طبيعه وكذبوه لايه؟ اللازمه دي، كل ما يجي رسول يكذبوه. وبعدين الرسول يرضى الى الله رب نصون بما كذبوه، يقول له ايوه، لان لازم يتكذب. ده ما كانش يتكذب يبقى ما كانش فيه ضروره انه يجي. ما كانش يتكذب لانه هو جه ليه؟ ده ما يجيء رسول الا حين يستشر الباطل والطغيان يبقى ايه. وما دام الباطل استشرى والطغيان زاد والشر، مش في ناس منتفعين به؟ طيب اللي منتفع بده يدافع عن الهدايه ولا لا؟ ساعه ما يجي رسول يقول له خلينا ايه، خلينا نهيص في الحكايه دي. يبقى اذا تكذيبهم ده دليل على ايه؟ على صواب مجيء الرسول، صواب. والا لو ما كانش دول يكذبوا وتحمسوا للباطل يبقى ما كانش في ضروره. ايه اللي يجي؟ فاتبعنا بعضهم بعضا، ده يروح وده ايه، وجعلناهم احاديث. كل بقى اللي يجي وده يروح، جعلناهم ايه؟ احاديث. اتبعنا بعضهم بعضا، اللي هم من الرسل ولا اللي يكذب الرسل؟ هم دول يجوا ونهلكهم، ودول يجوا ونهلكهم. وجعلناهم احاديث. كلمه احاديث اما ان تكون جمعا لحديث كحديث رسول الله مثلا، ودي احاديث. واما ان تكون احاديث جمع احدوثه. احدوثه هي الكلمه اللي الكل يشدق به، اللي زي اللبانه في البق. ولذلك لما يجي واحد يكون عمل حاجة كده، وبعدين يجوا ناس كل ما يجي يقول لك فلان يا سي انت مش فاكر، يقول انت هتعملوا لنا حدوتة ولا ايه؟ حدوتة يعني ايه بقى؟ توبيخ وتقريع. يبقى حديث يعني احدوث يتندروا بها. او جعلناهم احاديث لم يبق لهم اثر الا اننا نتكلم عنهم تاريخ، ما فيش الا كده. نعم. وهناك آية ثانية ايه؟ جعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم، برضو بعدا لقوم، بعدا عن ايه؟ عن رحمة ونعمة كانت تنتظرهم، لانهم لو امنوا لنالوها. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين. احنا عارفين طبعا قصة موسى تكررت كتير، وقصة هارون اللي جاء اجدد به ازري واشركه في امري، القصة المعروفة دي. وطبعا انا معروف ان موسى له رسالتين، الناس فاهمين رسالة واحدة، رسالة الى فرعون لا لقصد ان يجادله في الايمان، انما ده الايمان ده جه كده ايه عمل، لانه هو جاي له انا جاي لك ايه، ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم. ادي الله وقعد يجيب المعجزه والبتاع عشان بس يصدق انه ربنا ويديله ايه، ويديله بني اسرائيل، وبعدين هيبقى البني اسرائيل ويجيله التوراه واللي مش عارف الايه، ده موضوع اخر. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا. الايات جمع ايه، والايه هي الشيء العجيب. ده ايه في الحسن، ده ايه في الادب، ده ايه في البلاغه، ده ايه في الذكاء. يعني ايه؟ يعني حاجه ايه تكرر ويفتخر بها وتذكر في كل وقت. يبقى لا يقال للشيء آية إلا إذا كان أمرا إيه؟ عجيبا متفوقا على نظرائه وإيه؟ وأقرانه. بآياتنا قلنا الآيات جمع آية، والآيات بتطلق على أشياء ثلاثة. الآيات الأولى الآيات الكونية، الكون اللي منظوم هذا النظم الهندسي البديع العجيب، زي ما قلنا شمس ملهاش قطع غيار ولا انطفت ولا عملت ومش عارف إيه وبتاع، وما غمر أمر ونجوم ودورة أرض ولا تختلش بدورة مريخ ولا ولا ولا ولا زهرة. هندسة بديعة. النظام العادي ده آيات، ومن آياته الليل، ومن آياته الشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض. كل شيء يحدث في الكون بحكمة نسميه إيه؟ مهمتها أن تلفت المخلوق إلى جمال صنع الخالق، وإنه إله يجب أنك أنت تؤمن به. تبقى هذه الآيات الكونية. بعد ذلك نعرف بالآيات الكونية أن وراء الكون قوة خلقته وقوة تمده، وإلا إيه اللي بيمد الشمس دي؟ ده احنا لما الكلوب بيفضى منه بتاع الجاز بينطفي، الكهرباء المولد بتاع ينطفي، طب إيه اللي بيديرها الحكاية؟ إيه الشغلانة دي؟ الله يبقى فيه ممد، يبقى أوجد من عدم وأمد من عدم، يبقى ده نعرف ان وراء الكون هذه القوة. بس القوة دي اسمها ايه؟ ما نعرفش. ماذا تطلب منا؟ ما نعرفش. يوم كان ولا بد ان يجيء رسول ليبلغنا، اسم القوة دي ايه؟ ماذا تريد منا؟ طب واللي ساعة تعمل له ايه؟ واللي احصاء تعمل له ايه؟ يبقى ضروري رسول، يبقى لازم تجي له آية معجزة لتثبت صدقه في البلاغ عن الله. فإذا ثبت صدقه في البلاغ عن الله، يبقى لازم يجيب منهج الصيانة للإنسان الخليفة في الأرض، قل له يفعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كم آية؟ آية لتثبت وجود الأعلى، آية لتثبت صدق البلاغ عن الوجود الأعلى، آية لتحمل منهج البلاغ الأعلى. هذه كلها إيه؟ آيات. طيب، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا وسلطان مبين. طب ما هي الآيات يا سلطان؟ السلطان هو الحجة، والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون، والحجة على صدق الرسول الآية المعجزات، والحجة على الأحكام الآيات القرآنية اللي بتحمل الأحكام أو آيات التوراة. تبقى يجي السلطان إيه؟ طب ما هو السلطان دي؟ قال لك بإيه؟ قد يعطف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص. قال لك السلطان دي هي المعجزة لموسى المتكررة. ليه؟ أم قال لك لأن موسى له معجزة العصا. شوف العصا عملت كم حاجة، لقفت الحياة، وبعدين ضربت الايه البحر طلع بقى جماد يابس، وضربت الحجر بقى مية. قال لا، ايش الحكاية دي؟ عصا جافة تنقلب إلى حية تسعى وتلتقط الحياة، وبعدين عصا يضرب بها البحر يبقى كله فرق كالجبل. الله. وعصا ينضرب بها الحجر يتفجر منه الايه المية. وبعدين قال ولي فيها ايه مآرب اخرى، واعمل بها كذا واعمل بها كذا واحطها مع مش عارف وضع كل دي. يبقى دي إلا السلطان المحيط هي الشيء المتكرر في مين؟ في موسى. ولقد يكون ان الصفة اذا عطبت على الموصوف زادته ايه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، مش كده آية ثانية؟ وضياء القرآن وضياء. طب ما هو القرآن هو ايه؟ هو الضياء. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. سلطان، احنا قلنا زمان السلطان هو القهر على عمل شيء او الإقناع بعمل شيء، الحجة القوية لفعل شيء. إذا جاء واحد وأنت لا تريد أن تفعل شيئا وقهرك بقوته على أن تفعل، يبقى مدام بقى له قهر على أن تفعل يبقى له سلطان عليك. بس فعلت وأنت كاره، يبقى له سلطان الإيه؟ سلطان القوة والقهر. طب لا مش كده، ده هو قاعد يقنعك كده لحد أنت ما إيه اقتنعت وعملت، يبقى السلطان الحج. يبقى السلطان كم نوع؟ سلطان قهر وهو أن يرغم من لم يرد أن يفعل أن يفعل، سلطان الحجة من يجعل من لا يفعل يقتنع بأن إيه؟ بأن يفعل. ولذلك إبليس دي حجته الوحيدة في يوم القيامة، يقول للناس اللي اتبعوا إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبت على تشويري. أنتوا بتتلصموا على اللي يقودكم للمعصية، انما اذا كان ليا سلطان اقدر اقهركم بالقوه ولا اقدر اقنع ايه ولا اقدر اقنعكم. وما دام انا ماليش سلطان لا بالقوه ولا بالاقناع، يبقى ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ايه مصرخكم ومصرخي؟ المصرخ من اصرخ، الفعل بتاعه اصرخ، واصرخ ازال الصراخ. صرخ فلان بيصرخ ليه؟ لازم في امر فزعه لا حيله له به، عايز حد ايه؟ ولذلك لما واحد يحصل له حريقه ولا حاجه تيجي له مش عالم كده شديده، ولا الميه انقطعت عليه، ولا عدو ولا تبع ولا ايه، يعمل ايه؟ يصرخ. معنى صراخ يعني ايه؟ استنفار لمعين، بيستنفر واحد يجي يعين. فاللي يجي له يقال اصرخه، أي أزال صراخه. يبقى صرخ بيجيب معين، أصرخه يبقى ما أنا بمصرخكم أي بمزيل صراخكم، ولا أنتم بمصرخية، مش هننفع بعض. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين محيط إلى فرعون. فرعون بقى معروف إن فرعون ده لقب لكل من إيه من كان يحكم إيه مصر، زي كسرى وزي قيصر وزي نعم. طيب إلى فرعون وملئه، قلنا ملأ من الملء والامتلاء، الملأ هم القوم الذين يملؤون العيون، دول يعني الأشراف بقى اللي بيقعدوا كده في الصدور وساعة الناس ما تشوفهم كده إيه. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما يصفوا حد بالحسن يقول لك فلان قيد النظر، قيده يعني ايه؟ يعني اللي يبص له ما يحبش ينصرف عنه، يأيد بصره له. الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فاستكبر غير عالي، استكبر يعني هو الحكم كده انا مش هعمله، أنف أن يصنع هذا الفعل لأنه أكبر منه. لكن عالي ظن أنه لم يدخل في الأمر، ولذلك لما ربنا بيقول له أنت يا إبليس ما سجدتش ليه لآدم، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يبقى لازم هم الخلاف، في خلاف بينهم، فيبقى ما هو الاستكبار؟ الاستكبار هو الفعل، الكلام موجه لي صحيح وأنا إن مش هعمله، يبقى استكبر أن يفعل مع علمه بدخوله في الأمر. لكن عالي لا، ده الأمر ما شملنيش، ده حاجة تانية خالص، ده الأمر ده غيري مش ليه، لأن فيه ملائكة عالين ما يدروش عن دول المهيمون في الله، ولا يدروا عن آدم ولا يدروا عن حد ولا. فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا، مش بشرين مثلنا زينا، نؤمن بهم برضو حتة بشرين. طب أمال كنتوا عايزينهم إيه؟ عايزينهم ملائكة زي ما قال، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الإيه إلا أن قالوا أبعث الله إيه، نقول لهم أنتوا أغبياء. وهو لما ربنا يبعث ملك، طب ده لو بعث ملك وقال لك أنا أسوة لك في الفعل، أنت تقدر تقول له ما أقدرش أعمل زيك لأنك ملك، إنما أنا ما أقدرش، يبقى يترد الحكم على الله. طب هنعمله ملك يا سيدي ونسمع كلامه، طب نجيبه ملك تشوفه على طبيعته، ولا لازم نخليه يتشكل بشكلك كآدمي رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب ولما نجعله رجل ايه اللي هيخليك تصدق ان ده ملك؟ تبقى الشبهة هي ولا لا؟ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ده القوم بتوعهم اللي هم بني اسرائيل خدامين عندنا بيأتمروا بأمرنا، واحنا بنزلهم ونذبح اولادهم ونستحي نسائهم ونسوهم سوء العذاب. بقى قومكم انتوا تيجوا نتبعكم والقوم بتوعكم بيعبدوني. قال لك بيعبدونا ليه؟ هم بيعبدوهم اسرائيل. قال لك لا، لان من يخضع لانسان كانه ايه يطيع امره كانه عبده. نعم. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، يعني احنا عارفين قصتهم واللي حصل لهم في الغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، الكتاب طبعا هو الايه التوراة، وفيه منهج الايه منهج الهداية. ولعلهم يهتدون يعني يأخذون الطريق الموصلة للغاية الشريفة المفيدة من أكثر طريق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، اتنقل لقصة ثانية بعده، جاب لقطة بس بسيطة كده. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، اتنقل لسيدنا عيسى اللي جه بعد مين؟ اللي جه بعد سيدنا موسى. وجعلنا ابن مريم اللي هو من بقى؟ اللي هو عيسى. مرة يقول عيسى ابن ايه؟ ابن مريم. ومرة يقول المسيح عيسى ابن ايه؟ مريم. وقلنا ابن مريم دي هي اللي خلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم ساعة ما تمشر بأنها هتجيب غلام تستدرك وتقول يا أنا إزاي أنا؟ ما أنسسني بشر، إزاي أجيب غلام أنا؟ الله. طب انت ايه اللي عرفك انك انت هجيب ولام ومش عارف ولام من جنس بشر؟ ما يمكن هتتجوزي يا ستي وبعدين لما تتجوزي خلفوه وتجيبوا غلام؟ قالت لا مش ما جاش على بالها الحكايه دي. ليه؟ ام قال لي انا واشرك بعيسى ابن مريم. قالت ما دام جاب سيرتي وقال ابن لي يبقى ما بيش له اب، تبقى شغلانه بقى هتحصل لي. يبقى فهمتها ازاي؟ انا ازاي اجيب ده ولا ممسسني بشر؟ طب وانت ايه اللي عرفتي مش هيمسسك بشر؟ ما يمكن انت عجبه يعني هتتجوزي وتجيبي غلام. ما دخلش دي عندي. ليه؟ لانه قال ايه؟ ابن مريم. وما دام ابن مريم يبقى ايه؟ يبقى من غير اب، تبقى هيجيب لها المساله. والله قد مهد كما قلنا سابقا لهذه المساله اللي تخلع عقل البنت لما تعرف انها هتحمل من غير راجل. دي مساله يعني تبقى صعب ولا مش صعب؟ ان عرض البنت هو عايز يشيلها. ولذلك مهد الله لها وهي طفله عشان لما تيجي وهي فتاه يبقى عندها مناعه الاستقبال. زي احنا ما بنعمل لما نخاف لا يجي تيفود يموت الناس بنعمل ايه؟ بنطعمه ونجيب حقنة المرض نفسه ونديها للمناعة عشان لما يجي يبقى الاسم تعود المناعة. فحودها المناعة ازاي؟ قال هي كفلها زكريا. ولما كفلها زكريا يعني بيجيب لها كل طلباتها. دخل عليها ام وجد عندها حاجات ما جابهاش. كلما دخل عليها زكريا الايه؟ وجد عندها رزق. هو اللي بيجيب يقوم يلتفت يقول انا منين جه ده؟ احنا قلنا زمان ده مبدا يجب انه كل اب وكل رب اسره ساعه ما يشوف في بيته حاجه هو ما جابهاش لازم يسال منين ده. انت يا بنتي جبت الاشارة ده منين؟ الشراب اللي انت لابساه ده جبتيه منين؟ بتاع اللي انت لابساه دي جايباها منين؟ وانت ازازه الريحه دي جايباها منين؟ ده ما جابهاش. ولد لقى ابنه معاه قلم ولا لا مثلا معها راديو صغير تعايا ولا انت جايبه منين دي؟ يبقى لازم كده كل رب بيت او رب اسره او ولي جماعه حين يرى في ايديهم ما لم يات به لازم يقف الموقف ده اللي طلعت بقى اخيرا من اين لك؟ من اين لك هذا؟ نعم. فهو بقى لها منين دي جبت دي؟ قالت هو من عند الله. برضه كلام كده كلام درويش يعني ولا ايه؟ فراح جايب القضية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله. طب ويكتب لي أم زكريا قال الله ما دام ربنا بيرزق من غير حساب أنا بلغت من الكبر أتي وامرأة عاقر ما دام من غير حساب ما نشوف بقى نقول له هات لنا ولد ولا بتاع هنالك يبقى هي اللي علمته ولا لا؟ هي اللي إيه؟ جعلت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب على في بؤرات شعوره. وإلا هو كان يعرف ان ربنا يرزق من يشاء، انما فيه فرق بين المعلومه تكون عندك وقد تكون في حاشيه الشعور. والمعلومه تكون في ايه؟ المعلومه دي دلوقتي لما قالت له أما ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بقت فين؟ في بؤره الشعور. قال طب ما نسال. لما سال قال له نجيب لك قال الله لا ده انا كذا وكذا. قال له ما انا عارف انك كده وانا تايه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.